الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ما زلنا نتحدث عن بعض النظرات في حياه المسلمين في واقعهم الذي يعيشونه هذه الايام. ذكرت بعض النظرات في الدروس السابقة، ومنها احتجاجهم بالجهل على عدم السؤال والعذر، ومنها احتجاجهم بعدم الفهم على ترك اتباع الشرع، ومنها أيضا الاحتجاج والاغترار بالكثرة في السابق واللاحق على رد الشرع، ومنها اجتراء كثيرين على الفتيا لمجرد ما عندهم من علوم الدنيا. وكنت قد أرجأت الحديث عن هذه النظرة في الدرس السابق، وهذه بلوى من البلاوى التي ابتليت بها المسلمين في هذه الأيام، وهي اجتراء كثير من الناس على الفتية في دين الله عز وجل بغير علم. منهم من يفتي لأسباب، ومنهم من يجترئ على الفتيا من غير ما سبب سالف لذلك. يعني من الناس من يفتي، وعليك السلام ورحمة الله، من الناس من يفتي بسبب أنه حصل على شهادة علمية في بعض الفنون كالطب أو الهندسة أو التجارة أو الحقوق، أو درس أي دراسة حصل على الدكتوراه فظن نفسه أهلا لأن يتكلم في